جزاكم الله خير شيخنا. يقول السائل: عندي محلات وقد يكون رأس مالي فيها حوالي 2000 سعودي ويصعب علي جردها، وأريد أخرج الزكاة زيادة حق 3000، هل ضروري أجرد مع أني جرد قبل 3 أشهر؟ على كل، المقصود إخراج الزكاة، فإن جردها وهذا هو أولى والأصوب، والزكاة فرض مثل الصلاة لا نتهاون فيها، ولو جردت وتعبت فلك الأجر وتؤدي حق الله كما هو، وهذا من التعبد. لكن ما دامت وصلت إلى الفقير وافية ولو بغير جرد فقد أديت الذي عليك، والله أعلم.